هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الأولى، مقرر التوحيد، كلية الدعوة والإعلام، المستوى الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم إخواني وأبنائي الطلاب في مطلع هذه الحلقات وهذه الدروس في مقرر التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا المقرر قد جعلت له مراجع أساسية ليستعين بها الطالب على دراسة هذا المقرر والمنهج. فالمرجع الأساسي الذي سنقرأ منه ونعتمد عليه إن شاء الله تعالى في القراءة والشرح هو شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ويمكن للطالب أن يرجع إلى مراجع أخرى مهمة ومفيدة، مثل كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرب جل وعلا لابن خزيمة رحمه الله. وأيضا ممكن أن يرجع إلى مجموع فتاوى ابن تيمية في المجلد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. هذه المجلدات الخمسة تقارب المنهج المقرر على الطلاب ويستفيد منها القارئ وطالب العلم. في بداية الدروس نوصي أنفسنا جميعا بإخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى، واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتذكير بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالوصية العظيمة لكل طالب ولكل متحدث ولكل مسلم أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، وأن يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله، وأن يحذر من الشرك والرياء، وأن يحذر من الدخائل التي تدخل القلوب فتفسد الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. إخواني، إن دراسة التوحيد والاهتمام به يدل على خير عظيم، ويدل على حماية لهذه الأمة. وإن الإعراض عن التوحيد سبب للهلاك والفساد وسبب للشر، ولهذا ينبغي لكم وينبغي لنا أن نهتم بدراسة توحيد الله سبحانه وتعالى والعقيدة الصحيحة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، وهم سلف هذه الأمة. فدراسة العقيدة والتوحيد هو سبب للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. إخواني، من هذا المنطلق نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في قراءة شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. العقيدة الطحاوية ألفها الإمام الطحاوي رحمه الله، وهي مختصرة، وشرحها ابن أبي العز. وشرح ابن أبي العز رحمه الله شرح مطول مفيد جدا، أنصح بقراءته وفهمه ومراجعته. وقد تولى شرح العقيدة الطحاوية عدد من المتقدمين، لكنهم وقعوا في بعض التأويل ومتابعة أهل الكلام، إلا أن ابن أبي العز رحمه الله وافق طريقة السلف وسلك منهاجهم، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا خير الجزاء. وقد شرحت العقيدة الطحاوية من عدد من المعاصرين من علمائنا الأجلاء، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ، وعدد من المشايخ الفضلاء شرحوا هذه العقيدة، وشروحهم مسجلة وربما مكتوبة أيضا، فإذا أراد طالب العلم التوسع فليرجع إليها. ابتدأ ابن أبي العز رحمه الله قبل أن يأتي بالمتن، ابتدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وتقديم مقدمة مهمة سوف نعلق عليها وننتبه لها. بعدما بدأ بالحمد قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم هذه طبعا مقدمة خطبة الحاجة. ثم قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف معبودها وفاطرها، إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غير من سائر خلق. يريد ابن أبي العز رحمه الله أن يبين فضل التوحيد وأهميته بذكر هذه المسائل الكبار، أنه أشرف العلوم لتعلقه بالله سبحانه وتعالى، وأنه هو الفقه الأكبر، وشدة حاجة العباد إليه، وشدة الضرورة إليه، لأنه لا حياة للقلوب بدونه، ولا نعيم ولا يمكن أن تدخل الجنة، ولا يمكن أن تستقيم وتسعد في الدنيا إلا بتحقيق التوحيد. هذا مقدمة ذكرها الطحاوي بن أبي العز ليؤكد للقارئ أهمية التوحيد. ولا شك أن هناك أيضا أسباب أخرى وأمور تدل على أهمية التوحيد غير ما ذكره رحمه الله. ثم ذكر مسألة مهمة أتمنى أن الطالب ينتبه إليها. يقول رحمه الله: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. بمعرفة إيش؟ بمعرفة ذلك يعني بمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعرفة صفاته، ومعرفة أفعاله، ومعرفة شريعته، وما يحبه الله وما يرضاه، ما هي الأمور التي يجب علينا أن نفعلها لنرضي ربنا، وما هي الأمور التي يجب علينا أن نتركها حتى نتجنب سخط ربنا علينا. هذه الأمور من المحال أن تستقل العقول بمعرفتها، يعني لا يمكن للعقل وحده أن يستقل بمعرفتها. لم يقل الشارح رحمه الله إن العقول لا يمكن أن تدركها، لا، العقول حباها الله سبحانه وتعالى بني آدم حتى يتدبروا ويتفكروا، وحتى يعرفوا النافع والضار والحسن والقبيح، لكن هذه العقول لا يمكن أن تستقل، يعني أنه لو اعتمدنا على العقل وحده فلا يمكن أن نعرف جميع هذه التفاصيل الشرعية وجميع هذه الأمور العظيمة في هذه الشريعة الإسلامية والشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، لا يمكن، لأن العقل وحده عرضة للخطر والنقص والتغير، يرى اليوم شيئا ثم يرى غدا أنه خطأ، وما يعلمه ويعقله هذا الرجل ذلك الرجل لا يعقله، والآخر لا يعقل ما يعقل الثالث، وهكذا. ولهذا العقول وحدها لا تستقل، يعني لا تنفرد، لا يمكن أن إذا اعتمدنا عليها أن تأتي لنا بهذا. فإذا قيل لك سؤال: هل العقول تستقل بمعرفة تفاصيل الشريعة والعقيدة والتوحيد؟ تقول: لا يمكن، لا يمكن أن تستقل بذلك، هذا شيء محال، لا يمكن للعقول ولو اجتمعت كلها على أن تستقل بذلك. إذن كيف لها أن تهتدي؟ لا بد من رحمة الله بهذا الوحي الذي أنزله الله، الوحي الذي أنزله الله على رسله، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله رسالته خاتمة الرسالات. هذا الوحي هو القرآن والسنة. ولهذا قال المصنف بعد هذه الجملة: فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه، إلى آخر كلام. إذن من المحال أن تستقل العقول بمعرفة الشرع على التفصيل. طيب، هل العقول تعرف الأمور الإجمالية مما أتى بها الشرع؟ نعم، قد تهتدي بعض العقول السليمة التي سلمت من التلويث، قد تعرف بعض القواعد وبعض الأمور العامة الإجمالية، مثل معرفة أن المخلوقات لا بد لها من خالق، هذا أمر عقلي، فاستدلال العقول به استدلال صحيح، لكن هذا أمر إجمالي. كذلك أمور أخرى تدركها العقول السليمة، قواعد ذكرها، بل حتى جميع العقلاء يقرون بها. فهذا يدل على إيش؟ على أن العقول قد تدرك بعض الأمور الإجمالية، تدرك بعض الأمور الإجمالية، أما الأمور التفصيلية فلا يمكن أن تدركها، لأن هذا يعني من المحال. هل يمكن أن تدرك مثلا العقول وحدها بدون الشريعة كيفية الصلاة، أوقات الصلاة، عدد ركعات الصلاة؟ هذا لا يمكن، لكن هذا لم نهتدي إليه إلا عن طريق القرآن والسنة. فهذا مراد المصنف رحمه الله عندما قال ومن المحال أن تستقل العقول، يعني تنفرد بمعرفة ذلك، يعني الشريعة سواء مسائل التوحيد أو غيرها، وإدراكها على التفصيل. أما على الإجمال قد تهتدي لبعض القواعد الكبيرة، نعم، مثل ما ذكرت، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين يعرفون بالله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر الآيات. هذا مثال على أسماء الله، وإليه داعين يدعون إلى عبادة الله، ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولمن أجابهم مبشرين يبشرون المؤمنين بالجنة، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم. يعني هنا انتقل الموضوع إلى موضوع جديد، ما هو أصل دعوة الرسل، ما هو الأساس، ما هو المفتاح، ما هو الأمر الكبير الذي تدعو إليه الرسل؟ قال معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، يعني وحقوقه، لأن المقصود بالمعرفة العبادة، وهو حق الله على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ شوف هذا التعريف من الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة كلها، يعرف الأمة بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. قال الله ورسوله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو أساس دعوة الرسل. طيب ما الدليل على هذا؟ نذكر بعض الأدلة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في هذا المقام كثيرة، لكن المقصود التمثيل. إذن هذا أساس دعوة الرسل، هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له. قال إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. صحيح، لا يقبل الله جل وعلا من عبد أي عمل بدون التوحيد، لو كان على الكفر، لو كان على البدعة والتي تخرجه من الملة ثم قام بأعمال. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل الله الأعمال هذه. كم من المشركين كانوا يصلون الرحم، وكانوا يحيون الموؤودة، وكانوا يفعلون أنواعا من الأمور من الصدقات، ولكن الله جل وعلا لا يقبلها منهم لأنهم أشركوا بالله، نقضوا أصل هذا الدين وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يعرفون الناس بأصلين بالإضافة للأصل الأول، صار ثلاثة الآن. قال أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يعرفون الناس بالشريعة الأوامر والنواهي. قال الثاني يعني الثالث في الترتيب تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، يعني الثواب الأخروي والثواب الدنيوي، هذا كله يقوم به الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن الرسل يدعون إلى توحيد الله وعبادته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ثانيا يعرفون الناس بالشريعة الأوامر والنواهي، ثالثا يعرفون الناس بالثواب والجنة وبجزاء الأعمال في الدنيا وفي الآخرة. فهذه خلاصة دعوة الرسل. ولهذا قال المصنف فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. يعني كل ما كان الإنسان حقق التوحيد وقام بالشريعة وعرف الثواب والجزاء فإنه يكون قد كمل دينه وكان من أكمل الناس في هذا المقام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى لماذا سمى الله جل وعلا القرآن والوحي روحا ونورا، لأن الحقيقة هذه الأمور هي الحياة الحقيقية، التوحيد والعقيدة الصحيحة والاستقامة على شرع الله جل وعلا والقيام بأوامره واجتناب نواهيه، هذا هو السعادة وهذه هي الحياة الحقيقية. ولهذا من فقد هذا التوحيد ومن فقد هذه الشريعة فإنه ميت، نسأل الله العافية. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم ذكر أن هذا الوحي هو الشفاء، فهو روح ونور وشفاء. روح لأن فيه حياة، ونور لأن به الاهتداء تهتدي تعرف الحق من الصواب، وشفاء لمن فيه مرض الشبهات نسأل الله العافية أو مرض الشهوات أيضا. فهذا الوحي علاج لهذه الأمور كلها، ولهذا البشرية أحوج ما تكون إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى التمسك بهذا الدين الإسلامي. قال المصنف بعد ذلك والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به. يعني لا يمكن للإنسان أن يبحث عن حياة صحيحة حقيقية وسعادة كاملة أو يبحث عن نور واهتداء أو يبحث عن شفاء من غير القرآن والسنة. ففي هذا الرد على كل أهل الانحراف، كل أنواع الانحراف من الكفار بشتى أنواعهم أو من المبتدعة الضلال الذين تركوا القرآن وأعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا ينتقل المصنف إلى مسألة مهمة، وهي أنه ما الذي يجب على كل واحد من الناس، ما الذي يجب على كل واحد من المكلفين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية. يعني الشريعة لا يجب تعلم جميع ما فيها من تفاصيل وفروع على جميع المكلفين، وإنما يجب على كل مكلف أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. يعني يعقد قلبه على أن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن به، هذا الواجب على جميع المكلفين. ولهذا العلماء يقسمون العلم إلى ما هو فرض عين وفرض كفاية، فمعرفة أركان الإسلام ومعرفة كيفية أداء العبادات الواجبة ونحو ذلك هذا يكون فرض عين على كل أحد، وأصل ذلك شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ويعرف معناها إجمالا، هذا فرض عين على كل أحد ما أحد يعفى عنه. أما التفصيل هذا فرض على الكفاية، يعني يقوم به أهل العلم ويقوم به من كلف بذلك، مثل معرفة أوقات الأذان يجب على المؤذن أن يتعلمها، معرفة أحكام الإمامة يجب على الإمام أن يتعلمها، معرفة أحكام القضاء والفصل بين الناس يجب على القاضي أن يتعلم، وهكذا. فكل من حباه الله جل وعلا قدرة على التعلم يجب عليه ما لا يجب على من ليس كذلك، وكل من كلف بعمل على المسلمين يجب عليه أن يتقي الله في هذا العمل ويتعلم أحكام الشريعة فيه. ولهذا القاعدة نقول هل يجب على كل أحد أن يتعلم كل ما جاء في الشريعة؟ نقول هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. أولا يجب على كل أحد أن يتعلم ويؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، يتعلم الأمور التي هي فرض عين، فرض عين عليه، مثل الصلاة، الطهارة، إذا كان صاحب مال الزكاة، الحج مرة في عمره يتعلم كيف يحج، وهكذا. إذا نزلت به نازلة مثلا أراد بعض الناس أن يطلق زوجته مثلا تقول لا، لابد أن تتعلم كيف تطلق، وهكذا. أما ما يجب على بقية هذا الإجمال الإجمالي، أما التفصيلي فهذا يجب على أهل القدرة على ذلك، مثل أهل العلم ومثل أهل الفتية ومن كلف بشيء من أعمال المسلمين، فإن هذا يجب عليه أن يتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، عليه أن يجاهد نفسه ويتعلم على وجه التفصيل. قال المصنف رحمه الله: فإن ذلك يعني اللي هو تعلم جميع الشريعة داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه إلى آخره، فهذا يجب على أهل القدرة والعلم منهم. ثم قال: وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم القادر غير العاجز، وحاجتهم المحتاج، مثل ما قلت لكم يحتاج يطلق، أو واحد يحتاج إلى التيمم، أو واحد يحتاج إلى مسح على خفين يتعلم، ومعرفتهم أيضا، وما أمر به أعيانهم مثل المفتي أو القاضي أو المدرس أو المؤذن أو الإمام، هذا مأمور بأشياء معينة. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر عن ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لا يسمع من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم يعني القاضي ما لا يجب على من ليس كذلك. إذن الخلاصة، السؤال الثاني في هذه المسألة: هل يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا أم إجمالا؟ نقول يجب الإيمان الإجمالي على الجميع بدون استثناء، كل فرض عين يجب عليهم تعلمه. الثاني: التفصيل هذا لا يجب على الجميع، بل هو فرض على الكفاية، فمن قام به من المسلمين فقد أتى بالواجب وأسقط الإثم على الآخرين، وهذا فرض كفاية، وعلى القادر أن يجتهد في تحقيق ذلك، وعلى ومن ليس كذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن خلاصة الدرس في هذه الحلقة هو ذكر أهمية التوحيد ومقدمة عن الشرح وهذا الكتاب، ثم ذكر أسباب أهمية التوحيد وعظم شأن هذا العلم، ثم ما يتعلق بالعقول هل تستقل أو لا تستقل، وعرفنا الجواب في ذلك، ثم يعني فضل هذه الرسالة وهذه الشريعة وما كانت تدعو إليه، بل جميع الرسالات، ثم أيضا الحديث عن يعني تسمية هذا الوحي روحا ونورا وشفاء، ثم ختمنا الدرس بهذه المسألة المهمة، وهي ما الذي يجب على الجميع على جميع المسلمين من فروض الأعيان أو فروض الكفايات والتفصيل في ذلك. إذن هذا هو خلاصة درس هذه الحلقة، وأؤكد على أن إن شاء الله تعالى الطالب يجتهد في تحرير هذه العبارات وحفظها وفهم هاتان المسألتان الكبيرتان، ما يتعلق باستقلالية العقول وما يتعلق بالواجب على الأعيان أو على الكفاية على التفصيل الذي سبق ذكره. وهذا هو آخر هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.